يموت علامة وفهم ويجري وحيلي تقول إيه فريد الوقت برد الفاء وهو الهمزة يقول كلمة ومني دور وكوهل هدو نعم حذوف منه الطاء تهين هذا ها؟ تهين هذا حذوف منه الطاء وإلها أصله تتهم تتهم مثله ها؟ العلم وقع المحذوف نعم ورد العلم ويؤنس كمان هذا يكمل بالطاء لو الثاني تظهر وتجهر ورد العين واضح وجود الجسر كما وحوري وحوري حور حور من هذا فتاحي هذا نحن نجم هذا حوري حين ورد الله إذا سمي بما وضع ثنائيا هذا المنقوص حرح حرح صحيح يا شيخ هذا حرل تارج حرح هذا ممكن مر معنا في ابن عقيل هذا خطأ الشيخ زي ما اقول لك صحيري حون هذا مر معنا انت في التعريف ذاته حري اقول لك ما اجيب ما حدوث الا الله ما فيها حدوث حري حدوث حري نعم ليس كثيرها ويدى يا شيخ يدي الياء اللام الياء هي إذا سمي بما وضع ثنائيا إن كان ثاني صحيحا إذا سمي بما وضع ثنائيا إن كان ثاني صحيحا نحن هل وبل لم يزد عليه شيء حتى يصلى ويجب ان يضع فيه بعد التسبيح ان يزاد عليه ياء ويقال هلل هلل هلل او هلل هلل بزيارة الياء ان زاد عليه ياء وإن كان معتلا وجب التطعيم. وبعد زيادة الياء. وجب التطعيم قبل التصوير. ويقال في دم قبل التصوير. وكيف وما علامة؟ لا. ثم بعدين تزاد في التصوير. علامة. لب. لو لب. وكذب للتشريف وماء بالمد وذلك لأنك زدت عن الأليف هذا أليفا فاستقى أليف هذا وبنية الثانية يشكر همزة همزة في ماء ماء ماء ماء لا وإن باطل رده وإن باطل رده عطيته حكم تبدي وحدث وما وتقول في نفس بوجه كما تقول بوجه واصله وحكمهما بوجه وجه الحال لازم انا واو هذا الفكر يا اخترعت لا ليس الشباب يا وبوجه وتقول في وسط الكل ومن هو كل بثلاث ياءات وما تقول وسط الكل وتقول موجه ما تقول تسبيح الماء المسور مويه إلا أن هذا لامه هاء مويه بدليل المياه اللي هو الماء الهاء الماء وأما ما هذا الذي لا فيه ما يعرف كله الذين يقولون الآن أديني مويه هذا مما الثاني الذي أبدلت الذي سويت أليف هذا لازم تقررها أليف أليف هذا وتجد الثاني همس ها؟ هذا جمعه التكسير أمواه مياه كسرة كسرة هذا كسرة من كسرة هذا أمواه هذا إنسان في أمواه هذا جمهور كده ما هو كم بسرعة كذا وذيك أنا فكرهم بتصوير الترخيم التعميدة لازم زيادة الصالحة للبقال وتحديثها ثم توقيع التكرير على أصولها ومن ترسم الوصول للتفرق يهد لا ومن ثم لا يتأتى فيه التكرير وتفضل إن ما فيها الزيادة وتزرونيهما ولا في نحن متنحنهم بامتناع بقاء الزيادة فيهما وإعدادها بالزنة ولم يكن له إلا صيغتان وهما صحيح وعنده حميدي والثلاث في أحمد حامد ومحمود وحمدون وحمدان وفوع العين في حوري في مصر وفي سرطان لا فوع العين لأنه بالزيادة باقي فيه زيادة ما يبقى فيه الزيادة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة كلها رسمة ك وكلهم في الحق الثاني الثاني الخماس يا شيخ ما في ترخيم التصوير اليمين انا عارف وتقول سنينة وكذلك يدي وحين في المجيّة وكذلك كثيفه وكيفه وغير ذلك ودونه ودونه ودونه أصل دون الحال وذلك يجل أصل دون الحال صلاحي في الأصل وفي الحال نحن دار المسلم وعيني ووجوني أو الأصل ومن الحال نحن يدي وكذا إن عرضت ثلاثيته بسبب استثناء وسماء مطلقا تميزته يكون به تميز عن الثلاثيته ويد شكر تصريف يضيع وحمراء وخضراء وصغرين وخير التحكيم بخلاف تزل وجباها وحدثت ريفا تكملها ايه؟ بالتع بالتع وبيلة وتكرر ترخي من مونس كذلك حمراء لا وميرة نعم بخلاف نحن سجل المدخلين اللي فيها الدفن لا تلحقوهم الطاء ومن أنسها وإلا يلتبسها بالمفرد اللي في ثلاث نحو خمس وستين وإلا يلتبس بالعدد المذكر وفي ثلاث نحو زينبا لأنه رباع ما هو ثلاث وسعاد يتجاوزهما إلى الثلاث وكذا ترك الإحصال في تصوير الحرب قريبه ولكن هذا شاك قريبه ودرعي وعربي ونعلي ونحنهن مع ثلاثيتهن بعدم النفس الكلاب هو في تصوير وكذلك الإسلام بالتاء في تصوير وراء وأمام وقدام مع زيادتهن على الاختلاف. الأشخاص كلهم. أسره ولا يصغر من غير المتمكن. ولا يصغر من غير المتمكن. تصغير وراء إلا أربعة أفعلوا في التعجب الأنفاق هذا. ما ذكر الشيخ أنا هنا مذكورة وراك كيف صوت الأشيخ وراك وراء وقدام كيف وراء وعمام بيئة وبيدي نتب وبيدي ريح بيئة ريح ورجئة يا ماء ميتها لا لازم التاء ورجئة يعني بالتاء في آخرها مريئة مميمة مميمة أنا قصدي التاء مربوطة لا تستطيع أن تكون ارتفاع خدي ديمة ماذا خالف ما أدري ايش خالف ما في شيء أمام وراء أمام مريئة هذا التكميل هذا يبين أن يكون مثل هذا واستلابها أكبر استلاب التاء في تفعيل وراء التي هنا يسقط فوق الثلاث وأمام فوق الثلاث وقدام مع زيادتهن على الثلاث هذا شرط مثلاً بالتاء فيهن أنا نمشي ولا يصغر من غير المتمكن الا اربعه افعلوا في التعجب هذا كما لا تفعل والمركب المسجد وفي بويه في لغه من بناهما اللغه من بناهما هي بعد المسجد أما من عربهما فلا إشكال تصويرهما وتصويرهما إيش؟ تصوير متمكن تصوير متمكن ماء حي ماء حي في ماء وذو حي في الأنفاق وعين بكة وذو حي وصوي بكة وصوي بكة وصوي وجاني وطاني وجاني وطيان وولا والإثم الموصول كمان يكون معني ذلك منه أجل في خمس كلمات وهي الذي والذي النزل والذكر وتثنيتهما وجمع الذي ويوافقهن ويوافقنا أسرار المتمكن في ثلاثة أمور استلاب الله الفاتح والتزام قول ما قبلها مفتوح والنزل ولزوم تكميل ما نقص منها عن الثلاث ويخالفناه في ثلاثة نظر وقام وظلهما على حركته الأرض ثم جمعت بلا نجم والتال وقلت النتيا واستغنوا بذلك عن تكبير الله الله الله ولا يتغلب اتفاقا للإخبار ولا للاستغناء بتكبير خلافا للإخبار أسأل يا شيخ جمع كان ما أتى بنا هذا باب النساء ما ذكر هذا هذا باب النساء إذا أردت النسبة إلى سيئة فلا بد لك من عملين في آخره أحدهما أن تزيد عليه الياء مسببته تقول يا هذا حصائد والثاني أن تكسر وتقول في النسبة إلى دمشق تكسر دمشق وتحدث لهذه الجال وتحدث لهذه الجال أمور في الآخر داخل الكفر وأمور متصلة بالآخر أما التي في الآخر ففي الكفر لا بكسر الدال دمشقي دمشقي كسر الدال لا لا لا لا لا ما في دمشقي يا شيخ هذه العبارة أن تكسره هذه إيش تكسره لمن هو أن تكسره هذه لمن يا شيخ؟ والثاني عن تكسيره من هو؟ أيها الناوي المسبب الواقع هي التكسير. إذا كان صاحب تراجع صاحب سواء كانت غائبة وكانت أحداث من أحداث هذا هو ليش طلع أول كفية أساس الأمر وتقول في مصر إليه ما ويستحيل من جرم من فوق ونجرم من فوق إليه ولكن يختلف الأحداث ولهذا كان إيش بقاء علما لرجلي ولا منصري ورجال يتبع إليه أقول تحديث الله بقاتل قاتل هذا غير منصري عالي ولكن الآن إذا نسب لي صار هم عصر خلاص خرج وصل العالم إلى بس يحدث بس الثانية نحن مرمية أكلوه مر بنور يا لما قلت الواو هذا عرفت لذلك الواو مسلوب لذلك يا عيد قيمة إياه الأكل إياه أكل أيوه وصارت مرميزة هاي الآن إذا أردت أن يخبأ إليك هل أحسن تحرح أنها تحرير لا إله وشاكي بياضي لأن قال لك تواهم إحداهما أكلية ولا سعيدة لا ولكن بعض العرب قالوا فيه نحن مرمادين القلب والياء تواهم فقالوا فيه مرمادين هذا معنى قبل المرمي وقيل في المرمي مرمضي ولكن المخطاء المرمي المرمي واضح وبعض العرب يحدث الأولى مزيادة فيها ويبقى الثانية وهي ايش من الغمي يصال فيها ويقلبها ايش عليك ثم يقلب عليك هذا واو وتكون مرمضية ووقعت اليوم ويوم وقعت اليوم اسمع للتصريح اللي ما يجيبه بعض الناس تمام اصول الكلمات تمام ويوم وقعت حتى في الجامعة بعضوها ما يجيبه ويوم وقعت اليوم المسببته بعد حسين وجبت الاولى وقلبت الثانية ليش؟ حديثة ثم الذي فاز باب أنا فتقول في أمية أموية لا أموية تبشر هذا تفغير بلا إيه؟ أولا نحن في بعض النساء أقول لك أسكت لا تقلقوا في الدنيا أسكت بس نحن أموية البارع في الإسلام نحن الآن يعني في النساء أين؟ أميته هذا فيها لا آن المسجد أنا إذا صغرتها إذا سافرت إليه ماذا تفعل؟ حمزه في هذه الاولى. هو؟ والله بيجي. هما؟ بيجي الحمد لله الأولى والله بسالة واوة فيها فيها يا أهل وقبلهما حق واحد لازم تحديث إحياء الزاي ما تترك الأصل تخلق هذه المبادئ تخلق هذه تخلق هذه واوة واوة وما تذكر الأمور أولان أمور الأمور واضح كلام الذي يقول هذا سماع قرش هذا ولا هذا سماع قرش ومن قرش هذا سماع وهذا انما هناك يوم مضوعة النصر وعيل في النصر اذا كانت مختومة بالنصر هناك تحدث الياسي ويفتح ما قبل يوم ما قبل متى زهينة زهن وأما قريش ما فيها هكا ولذلك يعني نسبة العدل اللي ينسبون ويقولون القراسية وهذا سماع ما هو قياس القياس قريشي كما في